يقول: أحمد الله إليكم، أنا الآن تبت ولكن أخشى أن أكون عملت شيئا يكون سببا في ذهاب كل أعمالي، ما نصيحتكم؟ هو سؤال مهم جدا، وهذا الشعور قد يشعر به كثير من المسلمين، وخاصة من أسرف على نفسه في الذنوب ورجع إلى الله عز وجل. وليعلم السائل والسامع بأن التوبة تجب ما قبلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، يعني تغفر الذنوب توبة النصوح. والتوبة النصوح ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يقلع عن المعصية، يترك المعصية، والشرط الثاني يندم على فعل هذه المعصية، والشرط الثالث أن يصر في نفسه أن لا يعود مرة أخرى لهذه، يعزم في نفسه أن لا يعود إلى هذا الذنب. وإذا كان الذنب يتعلق بالعباد فليتحلل منهم، يتحلل منهم، هذا شرط رابع. فإذا تاب العبد توبة نصوحا غفر الله له جميع ذنوبه، لا يخشى من ذنوب سبقت بعد هذه التوبة. فالله عز وجل أمرنا بالتوبة ووعدنا بأن يغفر الذنوب لمن تاب وآمن وعمل صالحا، بل من فضله ورحمته سبحانه وتعالى قد يبدل هذه الذنوب حسنات، حسنات، وهذا من فضل الله عز وجل. فلا تخشى ما دمت تبت إلى الله عز وجل، لا تخشى مما سبق، عليك فقط بالثبات على هذه التوبة والندم على ما فات وكثرة العمل الصالح، ومن ذلك طلب العلم. فعن طريق طلب العلم تتعلم كل ما ينفعك في أمر دينك ودنياك، لأن طلب العلم الشرعي فيه معرفة الصراط المستقيم، طريق النجاة، طريق الفوز بالجنة برحمة الله عز وجل. فلا تخشى على نفسك، عليك البدء من جديد. فإذا كان الله عز وجل يغفر للمشرك والكافر إذا تاب ورجع إليه، فما بالك بالمسلم الذي فعل الذنوب؟ فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده إذا تاب. فلا تيأس ولا تخشى مما سبق، ابدأ من جديد واطلب العلم الشرعي، تعرف على كل ما يحبط العمل، لأن في سؤالك يقول: أخشى أن أكون عملت شيئا يكون سبب في ذهاب كل أعمالي، إحباط أو حبوط العمل. هناك أعمال وأقوال قد تحبط عمل المسلم، تحبطه يعني تمحو ما سبق من العمل الصالح، لا ينفعه العمل الصالح إذا ارتكب شيء من هذه محبطات الأعمال، وهي كثيرة. لكن ابدأ بالعلم، تعرف على الصراط المستقيم، وتعرف أيضا على هذه الأعمال والأقوال التي تحبط العمل، واستقم كما أمرت، واتق الله عز وجل ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هذه نصيحة لنا وللسائل.